خبري خبري يا مبشر يا خطبنا هيا جاء شوى شوى وشجنا منشد أنشد أنشد فأوصلنا تسلب الضحول الباب الباب نغمته صلي عليه.